أحسنت. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عبد الله بن قيس، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج، هو وعلي بن أبي طالب، بعثهم إلى اليمن. ثم النبي صلى الله عليه وسلم انطلق إلى مكة، هم عادوا من اليمن مباشرة إلى مكة في الحج، عادوا من اليمن مباشرة إلى مكة، لم يرجعوا المدينة، لم نعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في مكة. فأبو موسى ما كان معه الهدي يرحمك الله، وعلي بن أبي طالب كان معه هدي. فأبو موسى الأشعري سأله النبي صلى الله عليه وسلم: بما أهللت؟ أهللت بحج أو بعمرة أو بحج عمرة؟ فقال: أهللت كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. عند الميقات قال: لبيك اللهم بما لبى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أهل قارنا، هل معك من هدي؟ قال: عبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري، هل معك هدي؟ هل سقت الهدي معك؟ قال: لا. فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أمرني فأحللت، جعلها عمرة، فسخى حجه إلى عمرة، ونوى القران كنسك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي، أما أبو موسى ما ساق الهدي، فأمرها أن يحل، يحول القران إلى عمرة، إلى تمتع. واضح هذا الحديث؟ واضح، النص واضح. هل معك من هدي؟ قال: لا. فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أمرني فأحللت، قص شعره وأحل من إحرامه، حول الحج إلى عمرة. واضح؟ لذلك وعلي بن أبي طالب كان في نفس الحديث، نفس القصة هذه، لكنه ساق الهدي، لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحل مثل ما أمر أبا موسى الأشعري. هذه النقاط الدقيقة في الأحاديث يعني تندرج تحتها أحكام شرعية في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ستأتي إن شاء الله. قال: فأتيت امرأة من قومي بعد ما أحل الآن، قصر شعره خلاص، أنا ليس محرم. قال: فمشطتني أو غسلت رأسي، وجاء في عند مسلم نفس الحديث: ثم أهللت بالحج، هذا في يوم التروية، في يوم التروية، ثم أهللت بالحج، الآن دخل بالحج، فهو صار متمتعا، وكان عند الإحرام كان قارنا لأنه ما ساق الهدي. ثم الآن يذكر لنا قصة حصلت في عهد عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قارنا مثل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ينهى عن التمتع، يعني أن يؤبي الإنسان بعمرة ثم يوم التروية يحج. عمر هكذا، هذا مذهبه. فقدم عمر رضي الله عنه يعني في خلافته، كما في صحيح الإمام مسلم يفسر هذا الحديث، فقال إن عمر خليفة المؤمنين يقول: إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، لا يأمرنا بأن نفسخ الحج إلى عمرة، لم يأمرنا بالتمتع في كتاب الله. قال الله عز وجل: أتم الحج والعمرة لله، فمن نوى قارنا فعليه أن لا يحل بالعمرة، هذا مذهب عمر رضي الله عنه. قال: وأن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يحل، النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، هذا فعله صلى الله عليه وسلم، واستمر ولم يحل من إحرامه لأنه ساق الهدي معه حتى نحر الهدي، فهذا هو مذهب عمر. لكن الصحابة رضي الله عنهم خالفوا عمر بالسنة، خالفوه بالسنة، ذكروا له فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يحلوا، والحديث مرت معنا قبل قليل، وحديث أبي موسى الأشعري هو الراوي لهذا الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يحل، كان قارن وأمره أن يتمتع، فالتمتع سنة، بل هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، كل من لم يسق الهدي كلهم أحلوا إلى عمره، كلهم تمتعوا في الحج، لكن عمر رضي الله عنه هذا مذهبه رضي الله عنه، لكن الصحابة اعترضوا عليه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بالأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحتج أيضا بالقرآن، واحتج بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم عندها الدليل، كلهم عندها الدليل. لكن الذي ينظر إلى هذه الروايات وحديث أنس وحديث ابن عباس وحديث ابن عمر كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يحلوا، أمرهم بالتمتع، فالتمتع سنة، بل هو واجب